فهل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتقبل الله مني ومنكم طاعتنا وعبادتنا، ورزقنا وإياكم التقوى والإخلاص في السر والعلن، إنه سميع مجيب. وبعد، فالموضوع الذي أراد الإخوة والمشايخ جزاهم الله خيرا أن نتحدث فيه ليس بغريب ولا بجديد عليكم، ولكن نحب أن يضمنا وإياكم مثل هذا المجلس الذي نرجو أن يجعله الله تعالى مباركا فنلقاه عنده يوم نلقاه. فإنه ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم سرة يوم القيامة، أي نقيصة وحسرة، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في كتابه الصحيح. والموضوع أيها الأخوة الكرام، كما تعلمون جميعا أننا أمة تنتسب وتتبع أفضل رسول، وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي فضله الله تبارك وتعالى كما أخبر عن نفسه قال: فضلت على الأنبياء بست. وفي رواية أخرى فضلت على الأنبياء بست، فذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وفي رواية أخرى خمس. فهذه من إحدى ومن أعظم الخصائص والميزات التي تميزت بها رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم غير ما ذكره الله تبارك وتعالى وأمره به في كتابه الكريم، حيث قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل شأنه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فرسالته صلى الله عليه وسلم ودينه وشرعه عام، وهذا العموم من جهتين: الجهة الأولى من جهة عموم من أرسل إليهم، فقد كان النبي الأنبياء ممن قبله صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، فهذا من جهة المرسل إليهم أو المبعوث فيهم. والعموم الآخر هو من جهة الزمان أيضا، فإن شريعته صلى الله عليه وسلم باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأما شريعة من قبله صلى الله عليه وسلم فإن النبي كان يبعث وشريعته مؤجلة ومؤقتة إلى أمد معين. فبهذا العموم من الوجهين أو بهذين العمومين يتبين لنا أنه لا يمكن ولا يصح بأي حال من الأحوال أن نتصور أن أمرا من أمور الدنيا ومن أمور الحياة يخرج عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتصور أيضا أن فردا من الأفراد كائنا من كان يخرج عن شريعته صلى الله عليه وسلم. فالظروف تتغير والأحوال تتجدد والأمم تحيا وتبيد والحضارات تنشأ وتضمحل، ولكن المنهاج الواضح والشريعة الواجبة على الجميع الملزمة لكل واحد منهم باقية خالدة إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فلا يخرج أحد عن شرعه صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، ولا تخرج قضية من قضايا الزمان عما جاء به صلى الله عليه وسلم كائنة من كانت هذه القضية. وقد ظهر أثر هذا العموم في التشريعات التفصيلية التي جاءت بها هذه الشريعة العامة الشاملة الكاملة. فإن من الأحكام ما يتعلق بالإنسان من حيث هو إنسان، بغض النظر عن كونه متحضرا أو متبديا في بادية، يعيش في غابة، يعيش في مدينة، متعلما، جاهلا، بغض النظر عن هذا كله هنالك احكام تتعلق به من حيث كونه من جهة كونه انسانا. والانسان من حيث هو انسان له مشاعره وله اخلاقه وله فطرته وله روحه التي لا تتبدل ولا تتغير مهما كان وضعه ومهما كانت حياته ومهما كان عصره. ولهذا نجد في ديننا وفي شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الأحكام التي تتعلق بهذا الجانب ثابتة راسخة محددة. فمثلا أول وأعظم الواجبات وأعظم ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا هو توحيد الله تبارك وتعالى. فالإنسان أينما كان في أي عصر وفي أي مصر في أرقى المدن الصناعية أو في الغابات البدائية أو في الصحراء البدوية في أي مكان هو عبد يجب أن يوحد الله تبارك وتعالى ويفرده بالعبادة ولا يخرج عن ذلك قيد ألمنة ولا قيد شعرة. ومن هنا جاءت أمور العقيدة مفصلة مبينة لكل إنسان وفي كل زمان. الأنواع الكفر واضحة والشرك الأصغر والشرك الأكبر الكبائر إلى الصغائر كل ما يتعلق بأمر العقيدة وكل ما يتعلق بأمور الغيب التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها جاءت واضحة محددة علمها من علمها وجهلها من جهلها لأنها تتعلق بك أيها العبد من حيث أنك إنسان فأنت بذلك عبد وكل عبد فإنه لا بد أن يعبد الله تبارك وتعالى وإلا إن خرج عن ذلك فإنه سيعبد غير الله. فالإنسان عبد عبد ولا محالة لكن يجب عليه أن يصرف العبودية لمن؟ لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وكذلك التشريعات أيضا نجد أن أحكام الأسرة أحكام الطلاق المتعة أحكام العدة الظهار الإيلاء مثلا كل الأحكام حتى في الإرث فصلها الله تبارك وتعالى. فالإنسان أينما كان يحتاج إلى الزواج يحتاج إلى الأسرة في أي بيئة عاش وفي أي زمان عاش. ومن هنا جاءت هذه الأحكام مفصلة منذ أن يبدأ الإنسان كيف يخطب المرأة ثم العشرة بين الزوجين ثم تربية الزوجة والأبناء على طاعة الله تبارك وتعالى إلى أحكام الميراث إلى أحكام الطلاق إلى المظاهرة إلى الإحداد كل هذه الأحكام جاءت مفصلة فلا يخرج عنها عبد لأن هذا الإنسان العبد المخلوق بمقتضى إنسانيته سوف يكون من هذا النوع سوف تحصل له هذه الرغبة ويتزوج ويكون ذا أسرة فيجب أن تكون أموره منطبقة وسائرة وفق ما شرع الله تبارك وتعالى. فهذه الأمور لا مجال فيها لأن يقال هي في عصر كذا تختلف عنها في عصر كذا لأنها متعلقة بكل عصر وبكل إنسان في كل زمان ومكان. وأما الأحكام الأخرى التي من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الأحوال فيها تختلف وأن الظروف تختلف فإن الله سبحانه وتعالى شرع لها من الأحكام قواعد عامة تندرج تحتها كل أمور الناس وكل أحوال الناس. أمر الله تبارك وتعالى بالعدل ونهى عن الظلم نهى عن البغي نهى عن العدوان أمر بالتعاون على البر والتقوى أمر بالخير وبالبر وبحسن الخلق وبأمثال ذلك. فكل هذه الأحكام في النواحي المالية مثلا نهى الله تبارك وتعالى عن الحرام عن الأكل مال الحرام والإنسان يجد أنه مهما تغيرت أنواع المال أو أنواع الممتلكات فهي إما حلال وإما حرام. فهذه القواعد العامة تحكم وتضبط هذه الأمور وتندرج تحتها مهما تغيرت الأزمان ومهما تغيرت الأحوال. يبقى جانب من الجوانب التي تتغير بتغير العصور وهو ما يتعلق بجانب الوسائل وسائل الحياة. كثير من الناس يغره الزمن الذي يعيش فيه وقد وقع ذلك للأمم من قبلنا يظنون أنهم بلغوا غاية الحضارة وغاية العلم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فهكذا حال الأمم كل أمة تأتيها دعوة الله تعالى إلى التوحيد وإخلاص العبودية لله يقولون نحن لدينا العلم لدينا ما يكفينا لدينا حضارة لدينا وسائل للحياة وللترفيه وللسعادة، فلا حاجة بنا إلى ما تدعوننا إليه أيها الناس. وهذه مما يطبع على قلوب العباد، ومما يسبب لهم الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى، ويصدهم عن دعوة الأنبياء وعن دعوة الدعاة وعن دعوة المصلحين في كل زمان ومكان. التعلق بهذه الحياة الدنيا وإيثار الحياة الدنيا على الآخرة وعلى ما عند الله تبارك وتعالى. فيظن الإنسان أنه في هذا العصر قد بلغ الحضارة التي لا غاية بعدها، وهو بذلك ليس بحاجة إلى الدين، فكأن الدين جاء لعصر متأخر، أما نحن بعصر الحضارة هذه فلا حاجة بنا إلى العبودية، ولا والكبر الموجود في النفوس يترفع ويرفعها عن أن تخضع لعبودية الله تبارك وتعالى. وهذا جواب قديم أجاب به قوم فرعون، وأجابت به عاد وثمود وقوم نوح وكل من سبقنا من الأمم التي ذكر الله تبارك وتعالى أنهم أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمرها من بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم ما بلغوا معثار ما آتى الله تبارك وتعالى تلك الأمم. وآثارهم أيها الإخوان الكرام آثارهم باقية شاهدة، الآبار المعطلة والقصور المسيدة والسدود المنيعة والحصون، الأهرامات، مدائن صالح، الأماكن التي تقصد للسياحة لما يسمى السياحة، سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، وهو مفهوم كتاب الله عز وجل ومنطوقه، أن نمر إذا مررنا بهذه الديار أن نمر بها مستعبرين أي باكين مسرعين، وأن لا نقيم فيها. ليست هذه للتفرج ولا للتنزه ولا للتفسح، لا الأهرام ولا مدائن صالح ولا سد مأرب ولا كذا ولا كذا، هذه إنما هي للعبرة والاستعاضة. ولكن أين المعتبرون وأين المستعظون؟ الله تعالى جعلها علامات شاخصة ناطقة تشهد بما فعلت الأمم قبلنا الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، ثم قال بعد ذلك إن ربك لبالمرصاد، فمن عمل مثل عملهم جوزي بمثل جزائهم وعوقب بمثل عقوبتهم. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه الصيحة، منهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. هكذا الأمم، كل أمة أخذت بذنبها، وإن اختلفت وإن تنوعت العقوبات. وبقيت هذه الآثار شاهدة على أن الحضارات مهما تطورت ومهما تقدمت ومهما تفننت في أساليب العيش، في القصور المسيدة وفي المزارع الضخمة وفي وسائل الترفيه وفي وسائل التسلية، فإنها لا بد أن يكون مصيرها إلى الدمار والخراب إذا عصت الله عز وجل وفسقت عن أمره تبارك وتعالى. المسارح الرومانية أيها الإخوان ما تزال إلى اليوم مسارح كان يجتمع فيها الرجال والنساء ويرقصون ويمرحون، وكانت فيها الحلبات للمصارعة الحرة بين الرجال وللمصارعة بين الوحوش، كل هذا كان في القديم. الدورات الأولمبية التي نسمع عنها اليوم من اسمها ومن تاريخها كانت موجودة عند اليونان بجميع أنواع الألعاب المختلفة، وكانت معروفة لديهم. فكل أمة أخذت في هذا الجانب وتظن أنها في غاية الحضارة وفي قمتها، وأن أي داعية يدعوها إلى الله وإلى الدار الآخرة فإنهم لا استجابة له ولا إذعان ولا قبول، لأنه يدعونا إلى أن نترك هذه الوسائل وهذه الحضارة وننسلخ منها ونطلب المتاع الذي لا يريدون أن يطلبوه ويؤثرونه على ما عندهم من المتاع. ثم خلق الله تبارك وتعالى من بعدهم بالخلود، وجئنا نحن في هذا العصر واستجد في هذا العصر أحداث وأحداث. فمما يظن الناس أنه بما أننا اليوم نركب الطائرة أو نركب السيارة، أو أن بعضا من الناس قد غزا الفضاء أو ما أشبه ذلك، أن أمر الدين وأمر الله تبارك وتعالى كله أو بعضه لا ينبغي أن يقال أو يقدم في هذا العصر، في عصر الحرية وفي عصر الانطلاق وعصر كذا وكذا والتطور وأمثال ذلك. الجواب عليه كما سبق أن أوضحنا هذه الشبهة الشيطانية، أن الإنسان هو الإنسان، إن كان على الأرض وإن كان في الفضاء وإن كان في أي مكان فهو عبد لله تبارك وتعالى، ويجب أن يعبد الله وأن يوحد الله تبارك وتعالى. وأما أن الإنسان يطلب زيادة في الترفيه وفي التنعم فهذا من فضل الله عز وجل ولا ضير في ذلك، بل من أعظم ما ميز الله تعالى به الإنسان عن الحيوان أن الإنسان يعمر الأرض، يعمرها لكن يجب أن يعمرها بما أمر الله تبارك وتعالى. وهذا قولهم بأنفسهم، يقولون إنهم وجدوا نظروا إلى أذكى الحيوانات وهي القردة أو الثعالب، فوجدوا أن القردة أو الثعلب يسكن في البيت الذي يسكن فيه القرد أو الثعلب في القرن العشرين مثلا هو نفس الشكل الذي تسكن فيه القرود والثعالب من أمد الأمان، ما في أي تشبيه. لكن الإنسان يسكن في العزل في الخيمة أحيانا في كهف، ثم يبني ثم يتطور البناء ثم يتجدد ثم يجدد، وكل ذلك لا ضير فيه في ذاته، لا ضير فيه في ذاته. إذن إذا كان الله تعالى ميز الإنسان بذلك وأذن له فيه وجعل له الأرض ذلولا وأمره أن يمشي في مناكبها وأن يأكل من رزقه، فأيضا قال وإليه النشور، يجب أن يكون السعي في الأرض يكون موافقا لأمر الله، فلتتجدد هذه الوسائل ما شاءت. المهم أن الإنسان يكون قلبا وقالبا خاضعا لأوامر الله تبارك وتعالى. فلا تذم اللذة أو حب الخير أو حب النفع أبدا، بل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحرص على ما ينفعنا، ونحمد الله تعالى أن ديننا كذلك ولله الحمد. فما من خير إلا وسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما من طيبة إلا وأحلها لنا الله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ما الذي حرم علينا؟ ما الذي منع عنا؟ ما الذي نهينا عنه؟ مهما تغيرت الأزمان والعصور هو ما حرم الله تبارك وتعالى. أأن كانت الخمر تشرب من العنب أو من الشعير، تصنع منه بطريقة بدائية في أواني من الفخار، هذه حرام، فإذا صنعت في زجاجات فاخرة وختمت بالسمع وهكذا أصبحت حلالا؟ لا والله. المرأة إذا كانت بدوية أو متنقبة أو في البادية أو في الخلاء أو في القرية حرام أن ننظر إليها، وحرام أن يخلو بها إلا ذو محرم وكذا وكذا. فإذا كانت متعلمة أو مثقفة أو في المدينة أو في وسيلة من وسائل الإعلام أصبح النظر إليها حلالا؟ لا والله. الوسائل تتغير والوسائل تتجدد، ولكن الحكم لا يتغير ولا يتبدل. واللذة أو المنفعة لا تخضع، لا تأتي في هذا الجانب. الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على طلب الخير ولذة الخير، ولكن ما الضابط وما الرادع وما المعيار الذي نعرف به هذه اللذة النافعة من اللذة الضارة؟ الأشجار، وهي أشجار أقرب إلى الجماد، تتجه عروق الشجرة إلى جهة الماء، وتتجه أيضا أغصانها إلى جهة الضوء. لماذا؟ تريد أن تحيا، تريد أن تنمو. هل هذا يضير؟ لا ضير في ذلك. الإنسان يريد أن يتغذى، هل حرم الله تعالى ذلك؟ لا. الإنسان يريد أن يتزوج، هذه الرغبة الجنسية هل حرمها الله قطعها بالكلية؟ ليس في ديننا رهبانية. الإنسان يريد أن يمتع ناظريه ويرى، هل حرم الله تعالى ذلك؟ أي طيبة لم يحرمها الله تبارك وتعالى في أي عصر وفي أي مكان. ولكن الذي حرمه الله تبارك وتعالى والذي جعله الله تعالى معيارا للتمييز بين النافع وبين الضار من هذه الملذات ومن هذه الشهوات هو أن نتبع ما شرع الله تبارك وتعالى. فإذا اتبعنا أمر الله ووقفنا عند حدود الله وتمتعنا بالطيبات التي أحلها الله، ففي ذلك الغنية، كل الغنية عما حرم الله، وفي ذلك السعادة والطمأنينة والأمن والراحة والرخاء للمجتمع بأسره وللأمة بأسرها وللعالمين أجمعين. أما إذا خرجنا عن حدود الله عز وجل وإن رأينا أن ذلك يحقق لنا مصلحة أو دنيا أيا كانت، فهو الشر وهو الوبال، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المثل في القوم الذين ركبوا السفينة واستهموا، فكان قوم في أسفلها وقوم في أعلاها، فقال الذين في أسفلها إذا أردنا الماء نصعد إلى الأعلى ثم نزله، ولماذا والماء قريب منا؟ هل فرقنا من ها هنا وأخذنا الماء؟ فيرجع الأمر إلى من؟ إلى الذين في أعلاها. فإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، عافانا الله وإياكم من الهلاك. فالإنسان كونه يطلب الشيء لا مانع، لكن تطلبه من الطريق المشروعة، لا تخرج، لا تقول أنا أريد أن أمسع ناظري بما أشاء بهذه الوسائل الجديدة، لا تقول أريد أن أمسع سمعي بما أشاء من هذه الوسائل الجديدة، لا تقول العصر قد تغير. نعم العصر يتغير والزمان يفر ويمر، ولكن دين الله تبارك وتعالى باق، وأنت عبد، عبد إن خلقت قبل قرون وإن وجدت بعد قرون أو في هذا الزمن، فأنت عبد الله تبارك وتعالى، وأنت لا تخرج عن طاعة الله تبارك وتعالى، ولا تخرج عن شرع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى إنما جعل هذا الدين وهذا العقل ليميز الإنسان به في حياته، جعله له نبراسا ومنهاجا، فلو وكل الله تعالى الأمر لعقولنا لما اتفقنا على شيء أبدا. انظروا إلى العالم الغربي الذي يتخبط، تجدون التخبط العجيب في حياتهم، لأنهم لا يملكون الميزان ولا يملكون المنهاج الذي يسيرون عليه. كلما تغير الزمن سموا، يقولون هذه أخلاق العصر الزراعي وهذه أخلاق العصر الصناعي. المرأة في العصر الزراعي تعمل مع الرجل، تعمل في المزرعة ويملكها رجل واحد فقط. المرأة في العصر الصناعي من أخلاقها أنها تخالف الرجال وتسهر كما تشاء وتظهر كما تشاء وتتبرج كما تشاء. لماذا؟ قالوا العصر تغير، هذا عصر أول عصر زراعة والآن عصر صناعة، فجعلوا الذي يغير الأخلاق ويغير ما تعارف عليه الناس من قديم، بل ما ندرت به الشرائع من عند الله تبارك وتعالى، هو حالة الإنسان الدنيوية. ونحن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية الإمام مالك رحمه الله قال حتى لو أن أحدهم أتى امرأته على قارعة الطريق لفعلتموه، عياذا بالله من ذلك، من اتباعنا لهم. وهذا ما يحصل الآن أو ما يراد أن يحصل، أن نتبع الغرب وأن نغير ما شرع الله أو نعرض عما أنزل الله بحجة أن الزمن قد تغير وأن العصر قد تبدل. فيا أخي المسلم فلنحرص جميعا على أن نبني أمورنا وأعمالنا ومعتقداتنا وأحكامنا وآراءنا ومناهجنا وطرائقنا ووسائلنا وغاياتنا نزنها جميعا بما أنزل الله تبارك وتعالى، ففي ذلك الهدى كل الهدى، وهذا هو الاتباع الذي بغيره لا نكون مؤمنين أبدا. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا هو الذي يحقق لنا الإيمان، الانقياد والإذعان لأمر الله من غير منازعة ولا معارضة ولا مدافعة، وإنما هو التسليم والانقياد فورا. كما كانت الخمر حراما فأنزل الله تبارك وتعالى تحريم الخمر، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا انتهينا، وجرت أزقة المدينة بالخمر من دون لا رقابة ولا هيئة ولا تكتيف إلا رقابة الله سبحانه وتعالى التي في القلوب. وكان النساء والرجال يختلطون وينظر بعضهم إلى بعض، فلما نزلت آية الحجاب وإذا نساء الأنصار يخرجن، نساء الصحابة في المدينة يخرجن وكأنهن الغربان، لا يرى من الواحدة منهن قيد أنملة. حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى أحد أمهات المؤمنين فقال قد عرفناك يا سيد، يقول أن عرفناك، ما دمنا عرفناك فإذا لست متحجبة، مع أن لا يرى منها شيء، قد عرفناك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على ذلك، وإنما أخبر أنه إذا استترت المرأة فإنه يجوز لها أن تخرج لحاجتها كما كانت أم المؤمنين خارجة لقضاء حاجتها. فنجد أنه ما من أمر ينزل من أوامر الله إلا ويلتزم فورا، وهذا هو الإيمان حقيقة. ولهذا من الله تبارك وتعالى على هذا الجيل وعلى هؤلاء الصحابة ففتح لهم الأرض وسخر لهم خزائن كسرى وقيصر حتى أنفقوها في سبيل الله تبارك وتعالى، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. وأنفقت لماذا؟ لأن من حقق العبودية لله جعل الله تبارك وتعالى عباده الآخرين عبيدا له، فجاءوا بأبناء الملوك مصفدين بالحديث، وهم لهم خبرات ولهم وسائل ولهم للتطور والتقدم، ولكن إذا عطينا الله عز وجل فإننا نهون عليه تعالى حتى يسلط علينا أولئك فنكون عبيدا لهم عافانا الله وإياكم. ولهذا لما جاء إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأسرى وكانوا من قبر أو من بعض بلاد الروم، فرآهم عظام ضخام الجثة من الروم، والعرب كانوا يهابونهم، فلما رآهم بكى قيل: وما تبكي؟ أتبكي وقد أعز الله الإسلام وجاء بهؤلاء القوم عبيدا مقرنين في السلاسل؟ قال: إني لا أبكي أن الله تعالى عز الإسلام، ولكني أبكي أنني رأيت قوما عصوا الله عز وجل فهانوا عليه فكانوا فجيء بهم هكذا بعد العز والمنع، وإنني أخشى أن نعطي الله عز وجل فنكون عليه أهون من الإعلام، نعوذ بالله. وهذا الذي وقع في الأمة فيما بعد، هالت على الله عز وجل، سلط التتار وسلط الصليبيين وسلط المستعمرين من كل حدب وصوب حتى ترجع إلى دينها. فالذل مرتبط بالمعصية، والعزة مقترنة ومرتبطة بالطاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعزه الله تعالى بطاعته ولا يذله بمعصيته، إنه سميع مجيب. والقاعدة الأخرى التي يجب أن نضعها في الاعتبار مهما تغيرت الأمطار والأعصار أيها الإخوة الكرام، أن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإنسان مهما تغير الزمن فلك هذه العين، لك هذا السمع، ولك هذا التفكير. انظروا هل تتغير هذه مهما تغيرت الأزمان؟ لا تتغير أبدا. هذه أعضاء منافع جعلها الله تبارك وتعالى لك، وهذه الأعضاء السمع والبصر وأيضا الحواس الخارجية، هذه بالنسبة للقلب الذي هو موضع الإيمان مثل الموارد أو المجاري التي تصب جميعا في حوض واحد. أرأيتم إذا كان حوض أو بركة يصب فيها هذا المجرى النظيف وهذا المجرى النظيف وهذا المجرى النظيف، كيف تكون نظافة هذه البركة؟ فكذلك تكون نظافة القلب. لكن إذا نظر الإنسان إلى الحرام أيا كان هذا النظر، في صورة حقيقية أو مصورة أو قراءة أو أيا كان هذا الحرام، وكذلك إذا سمع الحرام بأي نوع من أنواع السماع من الأغاني أو الملاهي أو النميمة أو قول الزور أو أي نوع من السماع المحرم، أو أيضا نطق بذلك أو أي حاسة من الحواس الأخرى مهما تغيرت وسائل الإعلام والإحساس، فإن هذا يكون مثل أن يكون أحد هذه المجاري أو كل المجاري تصب في القلب من الماء النجس أو القذارة. أين تجتمع القذارات؟ أين تجتمع هذه القذارات؟ تجتمع في هذا القلب، فيكون القلب حينئذ أهلا بطاعة الله؟ أيكون ذلك القلب مرتبطا بالله؟ أيكون ذلك القلب خاشعا لله وهذه المنافس تصب فيه؟ لا والله، هذه مع الدوام ومع الاستمرار لا يبقى من القلب أي جزء وأي قدر من النظافة، فإذا طمس عليه وطبع عليه لا تنفعه موعظة ولا ينتصح بنصيحة. فإذا راقب الإنسان هذه الأعضاء، إذا راقب أو حفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، ونظر إلى أن الله سبحانه وتعالى سائله عن هذه الأعضاء عضوا عضوا وسائله عما عمل، وسوف يستنطق الله تبارك وتعالى عليه جوارحه كما قال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. نعوذ بالله من الخسارة. هذه الخسارة الكبرى. فإذا هل تغير الأزمان، تغير وسائل اللهو أو الفساد أو وسائل الحياة أيا كانت، هل هذا التغير يعني أن جلدك لم يتغير؟ أن يدك لم تتغير أو تغيرت؟ لا، لم يتغير جلدك ولا عينك ولا سمعك ولا بصرك، من حيث أنها وظائف جعلها الله تبارك وتعالى أعضاء لوظائف أساسية تستخدمها. فإن استخدمتها في الطاعة مع أي وسيلة من هذه الوسائل كانت شاهدة لك يوم القيامة أو لم تشهد عليه. وإن استخدمتها في المعصية أيا كانت الوسيلة التي استخدمتها بها، سواء نظرت في منظر بدائي أو نظرت في منظر ممن سمى من المناظر المتقدمة ولا تقدم في الشر بل هو الانحطاط والسفور، أيا كان فالعضو عضو والشهادة يوم القيامة قائمة، وسوف تنطق هذه الأعضاء وسوف تشهد. فمن كان ظنه بربه أنه لا يطلع عليه ولا يعلم خافيته عياذا بالله، فهذه نتيجة الخسارة الكبرى، فتشهد عليه هذه الأعضاء بما ينطقها الله تبارك وتعالى به. ومن كان ظنه بربه أنه مطلع عليه وأنه رقيب وحسيب، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله تبارك وتعالى وأن يراجع نفسه ابتداء من إصلاح قلبه وإيمانه وتوحيده وإخلاصه ويقينه، ثم المحافظة على أوامر الله تبارك وتعالى. وأعظمها هذه الصلوات الخمس أداء جماعة في المساجد، ثم المحافظة على هذه الأعضاء التي سوف يسأل عنها يوم القيامة، فلا يزول فكره إلا في حلال أو فيما أمر الله، ولا يمد عينه إلا إلى ما أحل الله تبارك وتعالى، ولا يبطش بيده أو برجله إلا إلى ما أحل الله تبارك وتعالى، ولا يمس ولا يقارب سمعه إلا ما أحل الله تبارك وتعالى. فحينئذ تكون له الصفحات البيضاء وتكون له يوم القيامة النجاة ويكون له الفوز. ولا أريد أن أستأثر عنكم بالوقت، فإن الوقت ضيق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعمر أوقاتنا جميعا بطاعته وما يرضيه. أتابكم الله وإياهم، والحمد لله رب العالمين.